بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 39 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتطرق لإشكال آخر، ونحن نذكر هذه الإشكالات من الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم. وهذه الإشكالات التي قد يتجاذبها، أما إذا ذكرها أهل العلم فإنهم يذكرونها على سبيل التعلم وعلى سبيل يعني معرفة الجمع بين الأحاديث، لا يذكرونها على سياق الطعن في الصحيحين. وأما أولئك فإنهم يذكرونها على سبيل الطعن في الصحيحين، يقولون انظروا البخاري يروي هكذا وهو يعارض حديث كذا، ولا يبحثون عن الجمع بين الأدلة ويبحثون عن كلام أهل العلم فيها، إنما يريدون أن يقولوا للناس كيف البخاري يروي هذا وهذا يعارض هذا، يعني يضاربون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض كما يضاربون الآيات بعضها ببعض. وهذا سبيل أهل الزيغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحديث اليوم هو ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث أن الذي سيوزن في الميزان هو الأعمال، أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. فهذا الكلام الذي هو من ذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في هذا الحديث هو الذي سيوزن وسيكون ثقيلا في الميزان. ففي هذا الحديث أن الأعمال هي التي توزن في الميزان يوم القيامة. ومن باب الفائدة أن هذا الحديث هو آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان آخر حديث في صحيح البخاري. وهناك حديث آخر أيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. هذا دليل على أن الحمد لله أيضا من التي توزن في الميزان، دليل على وزن الأعمال. وأحاديث كثيرة غيرها في خارج الصحيحين وفي الصحيحين أحاديث كثيرة جدا تبين أن الأعمال هي التي توزن. وهذا يشكل مع الأحاديث الأخرى التي أيضا هي في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هذا الحديث فيه أن العامل نفسه، الرجل نفسه والمرأة نفسها، العامل هو الذي سيوزن. قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، معناه أن العامل هو الذي سيوزن. وجاءت أحاديث في خارج البخاري ومسلم أن صحائف الأعمال هي التي توزن، كما جاء في حديث البطاقة أن صحائف الأعمال هي التي توزن. فالإشكال كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ هل الذي يوزن في الميزان هي الأعمال، أم الذي يوزن في الميزان هو العامل نفسه، أم الذي سيوزن في الميزان هي صحائف الأعمال؟ هذه هي المسألة. واختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث. والخلاصة في هذه المسألة أننا نقول أن الجميع يوزن، هذا هو القول الصحيح، الجميع يوزن. فتوزن الأعمال ويوزن العامل وتوزن صحائف الأعمال. وإلى هذا ذهب ابن كثير وابن أبي العز وحافظ حكمي والشيخ ابن باز رحمهم الله، يعني الجميع سيوزن، العامل نفسه سيوزن. ويدل على ذلك حديث أيضا ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. إذن هذا دليل على أن العامل هو الذي سيوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عن ابن مسعود أن ساقيه أثقل من جبل أحد في الميزان، فهذا دليل على أن العامل سيوزن والأعمال ستوزن. هذا ما ذكرنا من الأدلة أن الأعمال ستوزن. وكيف ستوزن الأعمال وهي عبارة عن أعراض؟ الأعمال هي عبارة عن أعراض، كيف ستوزن؟ هذا سيأتينا في درس مستقل، لأنها أعراض لا توصف بثقل ولا خفة، ليست أجسام، ولكنها سيأتينا في درس مستقل. وصحائف الأعمال كذلك، الصحف ستوزن، الصحف التي تكتب فيها الملائكة الأعمال ستوزن في هذه الموازين. فكيف سيكون الثقل؟ ثقل تلك على حسب العمل. الشخص نفسه كيف يكون ثقله في الميزان وخفته في الميزان؟ حسب عمله، لا منافاة بين الأدلة. فالعامل إذا وزن يكون ثقله وخفه بحسب عمله. فانظروا كيف ابن مسعود أثقل، ساق ابن مسعود أثقل من جبل أحد، وذلك الرجل العظيم السمين من الكفار لا يزن جناح بعوضة. ما هو الذي جعل هذا يثقل وهذا يخف؟ إنه العمل، العمل نفسه. وأيضا الصحيفة، ما هو الذي سيثقل هذه الصحيفة وسيجعلها خفيفة؟ إنها الأعمال الصالحة، إن كانت مليئة بالأعمال الصالحة ستكون ثقيلة، وإن كانت أعمال فاسدة فستكون يعني خفيفة. فلا منافاة بين هذه الأدلة، فإن العامل يوزن والصحف توزن والأعمال توزن، توزن هذه كلها. وهذا هو الجمع الصحيح بين هذه الأحاديث كلها. الذي يتأمل الأقوال يجد أنه لا تنافي بينها، وأن الاعتبار في الثقل والخفة إنما يكون بالعمل نفسه، لا بذات العامل ولا بالصحيفة. إنما ما تثقل الصحيفة إلا بما فيها من عمل، ولا يثقل العامل إلا على قدر عمله الصالح. هذا هو الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة، ولا منافاة بينها إن شاء الله. وهذا هو القول الصحيح كما ذكرنا لكم. ويأتي بعده إن شاء الله إشكال آخر سنتطرق إليه في درس آخر بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.